ركبتي تاني مرة. عايزة أقول لكم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من بيوت منورة. نبهنا وقلنا الحلقة دي حلقة متميزة جدا ومختلفة جدا ومهمة جدا من سلسلة تأهيل المقبلين على الزواج. احنا في الجزء ال 14 هنتكلم فيها على خلاصة فترة الخطوبة والاختيار، عشان كده عايزة البنات وعايزة الأولاد. النهاردة هقول كلام مهم جدا. قبل ما ابتدي نعيد تاني المواعيد بتاعتنا، يوم الاحد يوم الاثنين الساعه 9 بتوقيت اسطنبول والقاهره، والاعاده تاني يوم الساعه 11. ترددنا على قناه وطن، وقناه اسمها قناه وطن تردد 12687 افقي، والتواصل اللي هتلاقي الرقم موجود معانا على الشاشه. عايز اكلم الدكتوره ده لو يعني عايز اقول لكم لو اتبقى وقت، يعني عايز اقول لو اتبقى وقت النهارده ناخد. بس انا هقرا التعليقات اللي موجوده على اللايف، علشان انا عايزه كل بنت وكل شاب بيسمعوني النهارده سمعوا نقطة مني وشو قلت أنا حاجة، لا يا دكتورة الأمر ده عندنا مش عارفين، لا ده صعب شوية، أو تطبيقه محتاج واحد اتنين تلاتة، أو يا دكتورة في مشكلة تانية خالص ما اتكلمتيش عنها. عايز أشوف ده في التعليقات علشان نختم بقى فترة الخطوبة على خير، ونخش بعديها إن شاء الله يا رب ربنا أحيانا في فترة العقد بقى، وهنهيس في فترة العقد، هنضرب الكرسي والقلوب في فترة العقد، لكن الله سبحانه وتعالى يجعلها مباركة ويرزقنا الصدق والإخلاص. قولوا آمين. بنتكلم في فترة الخطوبة عن هي الضوابط، فاكرين الحدود، وقلنا ان العروس والعريسة العروسة والعريس اجنبيان عن بعضهما البعض، فموضوع ان هي تشوفه وهو يشوفها ويقعدوا بقى الزيارات داخلة طالعة واللقاءات مش عارفة ايه، ده غير مستحب تماما، هو اصلا ما اعتبرش من المحارم، تمام؟ لا يجوز له، قلنا كده انا بعمل فيدباك وبدي الزيتونه النهارده، لا يجوز له الخلوه بيها، الخروج يبقى مع محرم لو في حاجه ضروريه، يجيبوا عفش يتفقوا مش عارف على ايه يشوفوا ايه، او كل العيله كلها خارجه الخطيب بيجي وده المتعاد عليه يجي ياخد العيله بالعروسه باهلها او محرم معهم اخوها او ابوها او العيله كلها تروح، تمام يلا يروحوا مكان او يختاروا حاجه من الحاجات. ممنوع كلام الحب في فترة الخطوبة والغزل، غزل صريح ولا عفيف ولا الكلام ده، طبعا دي نص الفتوى اللي احنا كلنا قلناها قبل كده. في كمان ان موضوع القلوة احنا قلنا عليه واتكلمنا وقلنا المحاذير ديت، ارجعوا للحلقات ضروري اللي فاتت، ما خلى الرجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، ركز في الكلام ده، ما فيش حاجة مس بالإيد علشان نص الحديث يعني، ونلتزم بالكلام ده. موضوع البصر والكلام ده مش عمال تعمل، خلاص أنت شفت واتفقت على الأمر خلاص، عشان ما يبقاش في شهوة، ما يبقاش في ريبة، ما يبقاش في حاجة ما بين في القلوب ذات نفسها. موضوع المرأة وصوتها أو المخطوبة وتي تي تي تا عارفين أنتوا النغمة الحرعوشة اللي الناس بيتكلموا بيها دي، فيش خضوع بالقول طبعا عشان هو اجنبي وما زال اجنبي عنها. خلاص استقرنا في الخطوبه وعملنا والحمد لله وسالنا وارتحنا للشخصيه وقلنا الاسئله والحاجات، قلنا الحاجات الاسئله النفسيه، الحاجات الشخصيه السلوكيه الخاصه ذات نفسها بالصفات، والنهارده هنكمل ان شاء الله بقيه الاسئله الاجتماعيه في ورقه وقلم عشان تكتب ورايا. المرأة طبعا المخطوبة العروسة تكون بكامل حجابها وبحشمتها، شفت العريس سمجة رافعة ولا منزلة القص، مفيش الكلام ده خالص عشان الفتنة يا جماعة، ويعني ايه كده يتحدثوا ماشي كلموا مع بعض لا بأس، يعني لا بأس من حديثك معاها والكلام معاها. كلام الشات والتليفون قلنا ان في حل ان بيتحط الخاطب في جروب كله العيل الأب وبتاعه اللي عايز يتكلم في المواضيع دي. طبعا نراعي اداب الخطبه اللي احنا قلنا، علشان مش عيد الكلام انا النهارده بدي عناوين للي فات عشان هقول بس حاجه جديده النهارده صغيره قد كده وصغيره. قلنا اهميه صلاه الاستخاره والاستشاره، استشير اصحاب الخبره، اختار الطرف الثاني على اساس ايه، احنا عملنا ست سبع حاجات، الدين والخلق والجمال والنسب وكل الحاجات دي، وزي ما قلنا يعني الحديث شرحناه تنكح المراه الاربع لمالها والحسبيها والجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يدك، قلنا محاذير ايه في كل نقطه، النسب ايه والحسب ايه والمال ايه والجمال ايه، تاخد منه وما تاخدش منه، الاسئله دي شرحناها في الاجزاء اللي فاتت، ارجعوا للحلقات ضروري بالله عليكم. طيب الخاطب له انه يؤمر خطيبته وينهاها، له انه يفرض عليها اراء وهي تلتزم بيها، لا ملوش انه يؤمرها وينهاها. وخلونا اشرح الحته دي لان هي لسه بيت اهلها، مين اللي له الحق؟ الاب، لسه لها ولي في حق، تستاذن مين؟ ابوها، انت لسه خرجتي من خليها ايوه تخرج، ما هي مش استاذنت الاب اللي في البيت والراجل اللي في البيت، انت اجنبي عنها، لكن لا اصلا لازم انزل اقول له لا مش فتره الخطوبه، لا طب لونه يلمسها، لا طب تسمع كلام مين؟ تسمع كلام ابوها ولا خطيبها؟ ابوها. اللي بالك هي لسه مش زوجتك، ده مجرد وعد بالزواج لم يتم. يتم ولا ما يتم؟ لما اتكلمنا عن الاسئله النفسيه النهارده هناخد الاسئله الاجتماعيه. احنا اخدنا النفسيه، رجعوا للحلقات تاني، الحلقات اللي فاتت مهمه جدا. اليوم هناخد جانب جديد. الاصل في مرحله الخطوبه ان يبقى فيها تعارف شرعا. واحد بيقول يعني انا دكتور، وانا مش عايزه اقول لكم التعليقات، انا دكتور اتعرف عليها مش حرام يعني تعرف؟ يا ابني يا ابني تعرف وس، احنا قلنا يتقفل عليها؟ لا، موجود والباب مفتوح والاب داخل طالع الام كذا، في الاسئله اللي قلنا عليها وهي محتاج. وبرده الاسئله تقول يعني انا هقعد اقول له الاسئله كذا كذا كذا وانت مش عارف؟ هو احنا في مدرسه هنا؟ لا طبعا، خلي الامور طبيعيه وخلي كلامك يبقى طبيعي، بس في دماغك المواضيع دي انا محتاجه مثلا تسمعي وسيبيه يتكلم. وانت كمان الاسئله اللي انا قايله لك عليها اطلع وشوف، وشوفها بتتكلم ازاي وطريقه تفكيرها وعيها والحاجات اللي احنا قلنا عليها. كل ده ليه؟ عشان اعرف الطرف ده مناسب ولا لا. عشان كده ايه؟ اسر الخطبه، اسر الخطبه واعلنوا النكاح. النظر والقبول والتعرف اثناء لقاء بالامر الشرعي، طريقه الكلام عن طريقه الوعي، اكل والشرب عامل ازاي للطرفين، نظافه، لو خاطب بره خدها بره البيت بخيل ولا ماسك ولا ايه الدنيا، المعلومات اللي بتجمعيها من عم اولادك، من خال اولادك، من عمتهم، من خالتهم، الجد مين، وهكذا. الاخوات والعيله ضرورين، ما ينفعش عشان ما نتصدمش يا جماعه بعد الزواج. بكلم هنا الخاطب والمخطوب. مين اخو الزوج ده؟ كان في السجن. مين مش عارفه ايه ده؟ واحد تاجر مخدرات، واحد كان جاي في قضيه شرف، استغفر الله. لا لا لا، نسال الاقرباء اللي حواليه تعاملوا ازاي مع اهل، مع نساء العيله عامل ازاي، تعاملوا مع الزمايل عامل ازاي، الدين اخباره ايه، الصلوات عامله ازاي، جه قاعد والمغرب اذن عليكي وما قامش، ها اذنت العشاء، وايه الظروف كان عامل ازاي، يعني حاله ايه مع القران، حاله ايه مع مرجعيته لما اقول له الله عز وجل يقول، النبي عليه السلام قال، عامل ازاي في الكلام ده. مثلا عندي مثلا خط مثلا يجي يقول ايه، والله خطبته انا عندي خطوط حمراء في 1 2 3 ما ينفعش تخطاها، تمام، طالما تحت الكتاب والسنه، تحت قال الله وقال رسول الله، ده ممنوع عندي مثلا. هي تقول له لا غيبه ولا نجيب سيره حد ولا الكلام، تمام، ادام عملنا شكل للحوار. انت مثلا في امور دي ممنوع مثلا تاخير صلاه مثلا عندي، موضوع السجاير، قولي كل الكلام ده يتقال. مهما نقول هي حاجه مقفوله صحيح، وممكن تطلع حمراء ممكن تطلع خلاف كده، لكن كل واحد يقول الحاجه اللي تريحه. وما تقوليليش هي كده، والله بيبان في فلتات الكلام، بيبان كل اناء ينضح بما فيه، فلتات اللسان بتبان حتى مهما اللي قدامي دار. طب الاجتماعي، الاسئله اللي خاصه بالامور الاجتماعيه، ها ازاي اعرف الجانب الاجتماعي للخاطب او للمخطوبه ازاي؟ في اسئله وعايزه ورقه وقلم علشان اعرف ازاي الحاجات الاجتماعيه والمعرفه الاجتماعيه اللي تساعدني على توقع المشكلات، او ان يبقى لا ده في مشكله موجوده حقيقيه او حاجه ممكن تحصل في المستقبل ينفع اتعامل معاها واقدرها وينفع اتوافق معاها. من ضمن الأسئلة اكتبوا ورايا عشان خاطر، عشان الكلام ده مهم جدا وأنا نفسي أنتوا يعني تطبقوه بكامل حذافيره. خليني اهوت عشان أنا هفتح اتصالاتكم وهفتح التعليقات بتاعتكم. مكان السكن هيكون فين؟ أنت ساكنة في مدينة، هيبقى في قرية، ها خليني اشرح حته حته نبكوا ثواب. طيب هل متوافقه مع طب بيت عيله؟ طب لا، ناس اللي بيجي عندنا في البيت كل السلايف او مراتات الابن بيخدموا، انت موافقه؟ الكلام ده لازم يتقال. طب بيت اهل الزوج، طب سكن مستقل كل واحد عادي في نفس العماره كل واحد شقه لوحديها؟ في بيت اهل الزوج، طب هيكون المدخل واحد فهيحتاج مفتاح ونستاذن ونضرب جرس ولا العيشه هتبقى زي؟ طب عيشه منفصله ولا عيشه مشتركه؟ وايه المحاذير وايه اللي اقدر استحمله؟ لازم الكلام ده بكل وضوح. طب هناخد في تمليك ولا في سكن بايجار؟ طب الايجار هيدفع، انا بشتغل، طيب الوضع ايه؟ دفع الايجار هيبقى ازاي؟ طب انا عليك وعلى عليا، مع ان طبعا الامور دي بتتم اتفاق، الايجار عليك ولا علي، ده بيتم بالاتفاق. طب انت اللي هتدفع ولا مين اللي هيدفع؟ ولا طيب والدك هيشارك؟ طب انت هتعمل؟ طب انا بشتغل، شغل المراه المشاركه، ارجعوا الحلقات دي انا مش عيد الكلام ده، المشاركه ازاي من الناحيه الماليه، انا هدفع وانت تدفع ونتفق على هذا الامر، تمام من البدايه. دي من الاسئله الاجتماعيه المهمه جدا جدا جدا. من ضمن الأسئلة موضوع الصداقات بعد الزواج، مين اللي يزورنا، مين اللي حابب يزور، مين اللي حابب ما يزورناش. طب خروجك مع أصحابك وخروجي أنا مع صحباتي يوم في الأسبوع ولا يوم في الشهر، ولا الوضع يكون إزاي؟ طب أنت عندك صحاب من الميديا مثلا، السوشيال والسوشيال ميديا والكلام ده، طب أنت بتحب تنبي العلاقات اللي عندك على السوشيال دي وتفرضها عليا، أو أن أنا نفس الكلام. طيب كم وقت نقعد أنا وين، مهم جدا السؤال ده، كم وقت في اليوم وكم ساعة هنقعد فيه على السوشيال أنا وإنت مثلا، ويبقى محدد علشان ما نضيعش الوقت بتاعنا، ويبقى جاي من بره قاعد على الموبايل، وهعمل لكم حلقة مخصوصة على الموضوع ده. طيب موضوع الاختلاط بالأصدقاء، يعني عادي فورتينا كده كله يلا يجيب صاحبي، ما تتصلي بصاحبي، ما تسلمي على صاحبي، تتصل بصاحبك ليه يا ابني؟ أو إنت إيه، لا صاحبتك جروب البنات بتاع صاحبي، أيوه إزيك يا فلانة، وإنت مالك إنت ومال صحابها هي، وهي مالها هي ومال الرجال. واسمعي منه يا بنتي، اسمعي منه. مشاكل الصحاب بيجوا كل يوم، بتبقى قاعدة وهردبيسة ومش عارفة، وسهر لحد الساعة 12 بالليل، وأكل ومشاريب، ولا كأنهم مثلا قاعدين في قهوة وكافيه، والدنيا لحد صلاة الفجر ولا الساعة كام. لا، الوقت المتوقع ايه؟ انت لما بترجع البيت بعد الشغل الساعة كام بالظبط عشان ابقى مستعدة لك وكذا؟ وجبة الغداء اللي بنتجمع، لازم وجبة اكل، يا غدا يا افطار يا عشاء، لازم نتجمع على وجبة على الاقل في اليوم، علشان لما يبقى فيها العيلة بعد كده احنا كأسرة وكعيلة نبقى قاعدين. السؤال تاني، لو احد الابوين ابوك او والدتك تدخل، او الاقارب دخلوا في حياتنا الخاصة، ايه الحدود؟ وامتى يتدخلوا؟ وامتى ناخد بوجهة نظرهم؟ طب التعامل في حالة لو حد فيهم تجاوز الحدود بتاعتي، هي تسمع منك، خلينا اقف عند الحتة دي، هي تسمع منك الأوامر، تعطك انت واجب عليها، لكن هي مش مطالبة تسمع كلام أخوك، ولا أخوك يمشي عليها، ولا حد تاني يمشي كلامه، شرع انت فقط، وتيجي تتفق معها اتفاق وخلاص، وهي عملت بيت وبص تقوم جاي مغير ليه بعد هي ما خدت خطوات فعليه في اللي انتوا اتفقتوا عليه؟ لا، اصل ابويا قال، اصل امي قالت، اصل اخويا. لا، شرعا هي مطالبه بطاعتك انت، طاعت الزوج، فتيجي تتفق وما انتش قد كلام، ما ينفعش. مين اللي اتفق عليه يكون معانا لو ما عرفناش نتفق احنا الاثنين كزوجين؟ مين الثقة المؤتمن نحل ونوصل مشكلة زي ما هنختار الثقة المؤتمن اللي الزوجة ترتضيه؟ نهج النبي عليه السلام، أجيب عمر؟ لا، أجيب أبو بكر؟ يبقى الزوجة تختار. طيب لما تيجي أجازة صيفية خطتنا إيه؟ هل هنسافر مثلا، ولا هنقعد، ولا هنروح فين، ولا لوحدينا، ولا ما بين أربع حدا، ولا هتفسحني، ولا إيه الوضع؟ طب الميزانية هتسمح إن إحنا نمشي كل سنة، ولا كل صيف، ولا هنعمل إيه؟ طيب كمان من الأسئلة، اكتبوا ورايا يا جماعة بالله عليكم عشان الحاجات دي مهمة، ايه هي التصرفات اللي انا اعملها كزوج، او كأنا اعملها كخطيبة تزعلك، او الحاجات اللي انت تفهمها ان انا كده في احترام ما بينك، قولي انت عايز نتعامل معك ازاي. وهي كمان تقول التصرفات اللي انت ممكن تعتبرها اهانة ليك، او اللي انا بعتبرها كزوجة ان دي اهانة، ممنوع الشتايم، ممنوع اللمس، ممنوع الضرب، مش اللمس ممنوع الضرب. طيب يجي لنا سؤال من بنوتة تقدم لها عريس، تقول لك ايه، تتجوز مين تاني؟ انا بدي الزتونه بتاعه ال 13 حلقه اللي فاتوا، من ترضون دينه وخلقه كفتيه ميزان. خلي بالك، دينه وخلقه يعني ايه؟ يعني مش دين بس، لا، دينه لنفسه ياخد هو ثوابه، لكن خلقه هو بالتعامل، دينك وصلاح دينك لنفسك، لكن ده تعامل. الأسئلة الأساسية يا بنات، اسمعوا كلام، أنا بادئة بيك عشان ما تزعليش، اللي أنا أسألها للطرف التاني، فاكرين تصورك عن الزواج، هدفك إيه في الحياة، طموحك المستقبلي وشغفك إيه، إيه الصفات اللي أنت بتأمل أن تشوفها في شريك حياتك، بتعاني من مشاكل صحية؟ لا، إحنا قلنا الكلام ده يتعاني، أو في عيوب خلقية، أوعى تضحك عليها، ولازم تبقوا صريحين في الكلام ده. هل السنة الأولى ننجب فيها ضروري طفل، ولا نستنى، وننظم الأمر ده إزاي وحسب أمورنا؟ علاقتك بأبوك وأمك عاملة إزاي، وأهلك ونساء العيلة؟ اجتماعي وبتعرف تعمل صداقات ولا لا؟ هواياتك ايه، وازاي نقضي وقت الفراغ انا وانت، ونقدم على حاجه مشتركه، في نشاط خيري او تطوعي، مساهمتك ايه في المجتمع، مهاراتك الاجتماعيه، بتحب سفر ولا قاعد، طبيعه العمل عامله ازاي، الراتب ده الاب اللي يسال عنه مش انت. طب كان في خطوبة قبل كده، كان في زواج قبل كده، كان في علاقات قبل كده، خلاص ما يقول عايز يقول، او لو خطوبة لان ساعات بتبقى منشورة مش بيعملوا بالناس، مش بتعمل سر الخدمة بيعملوش كده، فالناس كلها بتبقى عارف فلان كان خاطب فلان. طيب ايه تحب تقول مثلا الحاجات اللي ممكن الخطأ نتجنبها في الامر ده؟ تمام. ايه اللي عاجبك فيا انا كعروسة، وايه اللي عاجبك فيا وهي وانت تسألها، ايه اللي عاجبك فيا انا كشاب، ايه الحاجات اللي خلتك تدعوك للخطبه دلوقتي، واسمعي منه وانت كمان اسمع منها الكلام ده، الاسئله للطرفين. بس انا بادئه بيك الاول، هنسكن فين زي ما قلنا بعد الزواج، والاسئله بتاعه الامور الاجتماعيه. طب انا بشتغل وظيفتي اتعرضها، طب ازاي ننظم موضوع الذمه الماليه للمراه او للزوجه بعد الزواج؟ كلمني عن نفسك، عايزني اعرفك بايه، كلمني عن شخصيتك. زي ما قلنا موقفنا ايه من الانجاب اول سنه، ودي برضو للطرفين. طيب لو انا هشتغل الاولاد يبقوا فين مثلا، هل مع الاهل هل في حضان، او انا مثلا ممكن ارجع الشغل بعد قد ايه، والولد يكون عنده قد ايه. المراه بالنسبه لك هي ايه؟ مش عايزه اقول لك نسمع عجائب عجائب. وانت الراجل بالنسبه لك ايه؟ التزامك بالدين عامل ازاي؟ التزامك بحالك مع اخوال الله عز وجل ورسوله والفرائض؟ لو حصلت مشكله ما بيننا ازاي نعالجها؟ وهكذا. ولازم كمان تعرفي انواع الشخصيات اللي بتتعاملي عليها، صفات لو وجدت في العريس او في الخاطب اللي جاي ارفض. اوعي مالكيش دعوه بالمخادع، الكذاب، الهوائي، البصباص، البخيل، الضراب، اللي بيقول الفاظ، الشخصيه السيكوباتيه ولا الاعتماديه ولا المكتئب ولا اللي عنده اضطراب ثنائي القطب، لازم تبقي عارفه تعمل ازاي. او الوسواس، عنده شخصيه وسواس وشكاك بدرجه مش قادره اتعامل معاه. بس احنا ادينا قبل كده واتكلمنا ورجعوا للحلقات، لو حد وسواس وحاله نجاح، بس ماليش ان انا افرض عليك حاله نجحت مع حاله وسواس وبيكاتب فيها شكر وان هي اتحملت وان هي اللهم بارك عليها وان هي وان هي، وبيقول بقت هي الحائط السد الامان من شبح الوسواس اللي كان بيجي، بقى تصور اقول لها ما قفلناش الباب، تصور ما عملتش كذا، بتقعد تصور فيديو عشان اطمن وارتاح. في واحده تستحمل وفي واحدة ما تستحملش، فما تبقاش قاعدة، لا مش أصيل، لا مش جابها من الأصل، لا لا لا ده مش بتاعت الرقاب بتعرف، لا لا ملوش علاقة. ديت اختلافات في الشخصية، اختلافات في التحمل. بلاش تتزوجي، اسمعي كلامي، من اللي له علاقات جنسية قبل الزواج عشان خاطري. كم قلت لكم قبل كده وكم والله وليلة الحنة اكتشفت إن خطيبها استغفر الله استغفر الله كان مع واحدة ومقفول عليهم، فما ينفعش ده الاستخير استخير له علاقات جنسيه دوت ده. لا لا لا، ابحثي عن الصفات الشخصيه اللي احنا قلناها قبل الشكل، قبل عينه ما اعرفش ازاي وعنده عضلات ومجانس ايه، اختاري المتواضع الحليم اللي حليم في غضبه، اللطيف في كلامه، اللي بيقدر اللي بيشكر، ولو عارف يقدر اهلك ازاي ويقدر والده ووالدته ازاي، وشوفي واسمعي بيتعامل معاهم ازاي. اللي بيتعود يشوف جهد الاخرين ويشكرهم بس عليه ده كويس. اختار اللي عنده تحمل مسؤولية، اختار الطموح، اللي عنده احلام في المستقبل، اللي عايش للحاضر وبيعمله كمان بيخطط للمستقبل، مش الدنيا عنده ما عندوش ولا احلام ولا عنده شغف ولا بيسعى لتحقيق احلامه. كان في مقولة جميلة جدا جدا، مقولة جميلة كانت بتقول اشتغل لحلمك وخلي عندك حلم وهدف، وإلا هتلاقي نفسك شغال لحلم غيرك وهدف غيرك. وأكبر وصية وأهم وصية بوصيها ليكي، بلاش ومن فضلك وأرجوكي لما تلاقي سلوك خاطئ في فترة الخطوبة أو خلق أنت رفضاه وشفتيه وقت الخطوبة مع ذلك قررت تكملي، أصل هيتغير عشاني لا، القلوب لأن أوصف ونشبه بيد الله عز وجل، والله عز وجل لا يغير ما بقوم حتى إيه يغيروا هم، يبقى عارف ما بأنفسهم هم لازم من جواه. فبلاش أبني اختياراتي على احتمالات على ظنون، ولو قررتي إنك هتكملي من فضلك مع إنك شايفة السلوكيات الخطأ وقلت عوافق ونكمل وكذا، لازم تتأكدي إنك هتقدري تكملي وتتعايش، مجيش تشتكي للصفات الغير مريحة أو السلوك اللي انت شفتيه دوت، لأنك في المستقبل هيبقى هو موجود. رجعوا الحلقات، الحتة دي احنا شرحينها بتفصيل في حلقة لوحدي. السؤال الثاني، ما يجي لي مثلا خاطب ويقول لي يا دكتورة اختار مين، اختار يا ابني صاحبة الدين، صاحبة نعم وحاضر. طيب أبعد عن مين؟ عن المغرورة بجمالها، وقلنا حلقة كاملة على دي، أو بنفسها أو بأهلها أو مالها، أو وصل الغرور إن هي شداقة بالكلام، أنا وأهلي ونسبي وجمالي وبرستيجي، تدفع ثمن الكلام ده، تدفع ثمنك وافقت عليك، احمد ربنا أصلا أنا وافقت عليك. لا بلاش تختار الطماعة اللي عينها دايما على فلوسك، معك ايه معك ايه وهتعمل ايه، لغتها دايما فلوس فلوس، مرتب وكام وهنعمل فلوس فلوس. الراجل يقول لك فلوس فلوس فلوس، ده ربنا رزق. مش هتقدر ظروفك ولا هتقدر هي، بس مش حالها كله الفلوس والمال والقرش عامل ازاي، اهم منك اصلا واهم حاجه عندها في الدنيا، ده امانها في الدنيا. شفنا حالات كتيره لزوجات كتيره بعد الزواج تبيع كل الهولج، اهم حاجه الفلوس، استقرار بيت اولاد زوج من الفلوس، استغفر الله. ابعد عن دي، ابعد كمان عن مدمنه السوشيال والنت، دي مصيبه لوحدها، حياتها على الانستا على الفيس على التيك توك، حياتها على ده، لا بيت ولا مسؤوليه ولا يحزنون ولا اكل ولا بتاع، والدنيا كلها محروقه والاكل والدنيا وبتجري ورا بعضها، هي مدمنة سوشيال، لا هتعرف ماهيش بتعرف حتى يعني تخصص وقت، لا حتى موضوع الأكلات ولا الطرق المجربة ولا ما فيش، ولا حتى اهتمام بيك ولا الكلام ده. ابعد عن مدمنة السوشيال، مش هترتاح مش هترتاح، أنا بقول لك اهو. النقطة التانية كمان، بلاش تاخد اللي احنا اتكلمنا عنها الحلقات اللي فاتت مش نظيفة، لا في نفسها ولا في بيتها، واتكلمنا حلقه كامله يا بنات على موضوع النظافه ده، ارجعوا لها تاني. تعرف ازاي؟ اعرف ريحه ايدها، ضوافرها، المكان اللي انتوا قاعدين فيه، ها حاجه وقعت سابتها وشالتها ولا سابتها مكانها، شوف الام عامله ازاي، شوف البنت عامله ازاي. النظافه الشخصيه وعدم وجودها بتهدم بيوت كتيره، الشكل، الريحه، السنان، الضوافر، كل الحاجات دي. اما بنيجي نتكلم وقلنا حلقه ابعد عن المسترجله، لازم افرق ما بين حاجتين، ما بين المسترجله وما بين صاحبه الشخصيه القويه، او اللي عندها رجاله اتكاليين مش شايلين مسؤوليه فاضطرت هي تشيل مسؤوليه، لازم افرق ما بين التانيه دي، بتبقى بكلامها وبالفاظها بحركاتها باستغفر الله بكميه من الافكار، لا هي مسترجله وده نص حديث. اما التانيه اللي واقفه تواجه بأدبها بأخلاقها اللهم بارك اللهم بارك بالضوابط الشرعية والظروف اضطرتها، وتبقى شخصية جدعة ومحترمة وكذا، ولكن الأنوثة مش ممحية منها. الدلوعة بزيادة ولا باعتدال لها مميزات على فكرة، يعني تتعلم، هتتعلم المسؤولية ما تقولها، بس تستجيب، أهم حاجة أنها تستجيب للكلام وتبقى قابلة للتغيير وقابلة أن هي تتعلم. أم ضحكة الفرفوشة اللي عندها حاجات كده بتبقى يعني إيه لطيفة في كلامها، مش القماصة، مش الأنانية، مش العيوطة وتعمل من أي حاجة وتعمل إشكالية على كل حاجة، الشكاية البكاية، لا نبعد عن الكلام ده. تختار مين؟ قلت لك صاحبة الدين والخلق. تختار مين؟ القف، نص الحديث النبي أنكحوا الأكفاء منكم أنت وهو. تختار صاحبة الإسلام اللي عندها إسلام وتبقى الإسلام ده رقم واحد في حياتها، اللي عندها وعي، مش اوعى تختار صاحبة الأفكار اللادينية، أنا حرة، أنا قيمتي، أنا رأيي، أنا كده يا بنتي، لا ما فيش حجاب، لا ما فيش حياء، لا ما هو كده، وأنا بعمل إيه صاحبي؟ اختار الصالحة في نفسها المصلحة لغيرها عشان أولادك وعشان حياتك بعد كده. اختار صاحبة الحياء والعفة، عملنا حلقة كاملة على كده. اختار اللي فاهمه، اللي فاهمه ازاي في التفكير، اللي يعني ايه تعرف حق طاعه الزوج. اختار ساعه ما تقول لها ربنا يقول تقول حاضر. اختار اللي لها قدر مقبول على الاقل، يعني مالكش دعوه سيبك بقى الناس، انت الجمال عندك وعينك عامله ازاي، هو نسبه بين حد للتاني. اختار زي ما قلت لك اللي عندها معيار النظافه والحياء والتلطف في الكلام، اللي عندها حسب لحد ما، وده كل واحد بيختار على حسب قبوله هو. اختار لعمل الحب، ايه المشكله والله، ولا الاسلام حر ولا الكلام، بس قلت لكم الحب مشاعر، وزي ما شرحنا مين الافعال، الموده. طب ما بحبوش ولا في موده، منهم لله ومن اللي عملوا فيا، حسبي الله اللي جوزني، يبقى في رحمه، مثلث السعاده، موده ورحمة عشان تسكنوا إليها. الاستعداد النفسي أصلا إن يبقى عندك قبول ليها. ونفهم مش بس بالحب تبنى البيوت، والله في جوانب تانية خلاف الحب، في إن كل شريك من التاني عارف يعني إيه إن الزواج مسؤولية، يعني إيه أنا مسؤول عن نفسي ومسؤول جات لي زوجة تانية مسؤول عنها، مسؤول عن نفسي جوه البيت وخارج البيت. بعد الزواج أنت حر وكنت بتيجي مش، لكن أنت متجوز دلوقتي لازم في زوجة بتنتظرك في البيت. يعني إيه أنا لما باجي أنا مسؤول مثلا عن بيتي، أو مثلا بساعد أبويا وأمي في المصاريف أو الكلام ده. لك مسؤولية جديدة في قلب البيت، خلي بالك عندك استعداد للتحمل ولا لا. لو كده يلا توكل على الله وتزوج. الزواج مسؤولية على البنت كمان، ها مسؤولية بيت، حياة جديدة يا بنتي. كنت في بيت أهلك بصحى الدور وأنا مش عارفة أصحى الزوج أمي تعمل، لكن بلا أنت دلوقتي في زوج. واعرف يعني إيه زواج، وإن الرجال قوامون والله وصاحب القرار على النساء بما فضل الله بعضهم وبما أنفقوا من أموالهم، مسؤول عنها يصرف. فالصالحات قانتات حافظات للغاية بما حفظ الله. مسؤولية الرجل ومسؤولية المرأة، الرجال أولي رادي القوام، أدي القوام يعني إيه إدارة رعاية، مسؤول عن تربية تشارك فيها، مسؤول عن نفقة. مسؤولية المرأة حافظ صالحات قانتات، عارفين يعني إيه قل طائعات لله عز وجل ثم طائعة لزوجها بما يرضي الله. طبعا أول مسؤولية للمرأة طاعة الزوج، انك تتعودي. عشان كده اختاري صح ينوبك ثواب، عشان تختاري للطعيه صح. في البدايه انت بتختاري صح وبتقرري هتزوج ده مين، اللي تختاري زوج صالح ان يكون اهل انك تطعيه. يعني بس حسبنا من الحديث ان احنا ندخل الجنه بطاعه الزوج. النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا صلت المراه خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها قيل ادخلي الجنه من اي باب تشائي. تاني مسؤولية للمرأة حافظات للغيب بما حفظ الله، تحفظي بيتك يا بنتي وسر بيتك، واحفظي على زوجك وبلاش تفضحي وبلاش تعملي وأسري لحد ما ربنا يكرمك انت وهو. تالت مسؤولية الأولاد والرعية، المسؤولية من هنا ما بالأولاد مسؤولية مشتركة بالاتنين في التربية، انت تعمل كذا وانا اعمل كذا. الزواج عطاء، بلاش كلمة تضحية، مش كل الزواج تضحية ومش كل البيوت قايمة على التضحية بس، مع ان ده غلط والله لو شفناه غلط، جزء منه تضحية وبعد كده عطاء. خلوا العطاء بعد ليه؟ عشان نوايا في العطاء. الزواج ايه؟ قبول، وقبول للآخر، وقبول ان في اختلاف، احنا مختلفين مش زي بعض ولا شبه بعض بنسبة 100%، لا تقول لك لازم شبه غلط، لكن في اختلاف وبنعرف ندير الاختلاف ونكمل بعض. الزواج سكينة لتسكنوا إليه، ده الهدف. خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا، ده الهدف. السكينة مستهدف، السكينة مكافئة الزواج اللي قايم على المودة والرحمة. اللي يعف نفسه عن الحرام قبل الزواج هيجيله سكينة لو اختار صح وحقق الركنين التانيين مودة ورحمة. أدعو الله سبحانه وتعالى يكرمكم إن شاء الله يا رب. نكون ختمنا فترة الخطوبة، داخلين على فترة العقد، وربنا يستر إن شاء الله من الحلقات الجاية. الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمنا وإياكم. ناخد المشاركات بتاعتكم، معنا اتصالات. طب يلا بينا، معنا أم يوسف من بني سويف. سلام عليكم يا أم يوسف، أنا هشوف تعليقاتكم يا جماعة على الناس اللي بتسمع. أم يوسف راحت، أم يوسف يا عم خلينا دوحة. دوحة جزاك الله خير يا دكتورة، اشتقنا لك بالله عليك تدعي لنا، ربنا يكرمك يا دوحة يا رب ويبارك فيكي. حكم كلام الحب ممنوع أثناء الخطوبة، ما فيش الكلام ده وحشيني وبحبك وانت كذا، لا أجنبي عنك. حصل قبول واستقرتي في نفسه وهو استقر في نفسك، شكرا علي يا ابني، يلا خلص جهز حاجتك اعمل يلا البناء يلا شكرا. خلاف كده لا، عشان ما نتعلقش. افرض ما حصلش نصيب، ها افرض ما حصلش نصيب، هيبقى اسمك اتعلقتي واسمك، والبنات بتتعلق جامد، مفيش داعي للكلام ده عشان خاطري. طيب زاد التقوى، انا جاوبتك اهو يا زاد التقوى. ناخد مين كمان؟ الله يبارك فيكم. ايوه اعملوا اعملوا اعملوا منشن للبنات، ايوه اعملوا منشن ماشي. شيماء ازيك يا دكتوره، انا بحبك في الله حبك الله يا شيماء جميل، لو سمحتي ادعي لعيالي ربنا يهديهم، ربنا يصلح لك عيالك ويجعلهم صالحين يا رب اللهم، وينجحهم دنيا واخره، بلاش الدنيا بس. ناخد كمان من المشاركين. يا جماعة أنا عايزة الأسئلة اللي خاصة بالمدينة المنورة، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، مع دكتورة هالة عند المسجد. يا رب اللهم أمين. جمعنا عند النبي عليه الصلاة والسلام، حلو الاسم. غادة ربنا يبارك لك يا دكتورة، بحبك كتير، أحبك الله يا غادة. سندس بحبك يا دكتورة، أحبكم. لا نقعد نحب بعض احنا بقى. معانا أم يوسف رجع، السلام عليكم يا أم يوسف. عليكم السلام، ازيك يا دكتورة؟ يا أهلا وسهلا، بتكلمينا منين يا أم يوسف؟ بني سويف. أجدع ناس. يا هلا يا هلا. الجواز كلها غلط. الإيه؟ الجواز كلها غلط. جوازتك كلها؟ غلط. ليه؟ أنت متزوجة بقالك كام سنة يا أم يوسف؟ 4 سنين. في أولاد؟ معك يوسف ومين؟ بس واحد. طيب ليه غلط؟ ليه بتقولي غلط؟ قصدك اختيار الزوج من البداية كان غلط؟ انا ما اخترتش. اجبروكي؟ ايوه. طب وانت اما تزوجتي وجبتي ابنك يوسف، يعني مش الدنيا تمام ولا ايه؟ هو اولا ما بيصليش، ثانيا على طول شتان، على طول لسانه طويل. هو واهله، لسانهم على طول طويل. طب فين اهلك ما بتجيبهمش ليه؟ ده بيشتمني واهله بيشتموني، ليه ما بتجيبيش اهلك؟ الرجاله فين؟ اهلي غالبا يعني ما لهمش في الكلام ده، ما بيحبوش الغلط، فلما بحكي لهم بيقولوا لي عد وكبر ونصر وعيش. دي حقيقة، انا حقيقة اصلا مفيش تفاهم، ما بيسمعنيش. مفيش اللي هو يسمعنا اصلا، في اللي هي زعيج وخناجات ويدخل بعصبية ويطلع بعصبية. ده لو شفته هو على طول عند أهله، وعلى طول يعني بصي ما بيحتفظش، هو أصلا ما فيش أسرار، بس ممكن أي كلمة بسيطة يروح يقولها. دايما معريني، وأي حاجة يحكيها لأهله وأي حاجة يسمعها منهم، ودايما بيسخنوا عليا ودايما بيسمع لهم، مع إن أنا ما بعملش معاهم حاجة وحشة ولا ليه. انا نفسي تعبت، انا على طول هو بره بتاعه غدا عشا هناك وبعت على طول هناك. الكلمه الحلوه ليه والكلمه الوحشه دي ليا؟ سؤالك ليه يا ام يوسف؟ وانا كنت مغرى صوت البقره على اساس اللي هو يتغير، انا فقدت الامل. طب استمر فينا؟ هو معيش ماشي مرتاحه. انا هو مش حارمني من حاجه، ولما بقول له انا تعبت يقول لي هو انت نفسك ايه؟ اللي انت عايزاه انا بجيبهولي، الفلوس اللي انت عايزاها بتاخديها. هو فعلا مش حارمني من حاجه، بس ولا في احتواء ولا في موده ولا في رحمه ولا في اي حاجه، هو اصلا مش موجود. انا هو يعتبر جواز عن ورق بس، هو اصلا مش موجود. طيب هو موجود لاهله بس. كيف تعاملوا مع ابنك؟ حنون معاه ولا قاسي؟ هو حنين على الناس كلها. الا انت حنين جدا على ابني. وممكن يكون حنين عليا، بس بيسمع الاهل فبيجي عليا. هم عايزاه دايما يتجلس عليا. بس لما بطلب منه حاجه بيجيبها لي، وبيجيب لي اغلى حاجه. ومش بيخش حاجه عندي. طيب اسمعيني يا ام يوسف، اسمعيني، مش عايزة دافع، بس طبعا أنا لا أبرر لا الشتايم ولا الإهانات، تمام، والأمر ده لازم ينتهي. أنا ما بحبش أتعامل بالشكل ده. أهله بيغيروه، بيسمع كلامهم، بيقوموه عليا، كل الكلام بقى اللي أنت عارفاه أو اللي أنت قلتيه، حنين على الناس كلها وعلى ابنه وعلى كذا. ممكن ما بيعرفش يعبر عن حبه ليكي إلا ما انت مش محتاجه حاجه، انت طلبت حاجه ب3 قروش، انا جبتهم لك ب10 قروش. ممكن يقول بحبك بالفعل ده، بس مش بيعرف يعبر. معظم رجالتنا في الوطن العربي، معظم الرجاله عامه صدقين، مش زوجك لوحد بس، مع دي الاف الاف الشكاوى، ما بيعرفوش يقولوا بحبك، لكن بيعرفوا يعملوا. فمعنى الكلام الفعل بالعمايل، انا بحبك. طيب بيغيروه، خليك ناصحه، ما احنا بس مفتقدين الاساليب. لكن اصحى وجه وزع بالراحه، بس اهدى رواء دمك، بس ده انا عامله لك النهارده كذا، طب ده كذا، طب بس بالراحه عادي المشاكل دي، اهدى بس اهدى وخديه بالراحه وامتص لحد ما يطلع الفعفوعه بتاعته، خلصت الفقاعه بتاعته ابتدي نتكلم. طول ما انت طبعا ده محتاج اتزان انفعالي طبعا، محتاج ثبات انفعالي طبعا، محتاج طولة بال ومروح على القلب وبتاع، لان ساعات بتبقى الدنيا مره في مره لما يتعود ان انت هاديه وبسمتك هاديه، مش عايزه اقول سمجه وتناحه، بس يعني ايه جزء منها بيبقى في البدايه كده، لحد لما ربنا سبحانه وتعالى يفتح قلب. ادعي انا بتقرأ البقره عشان ربنا سبحانه وتعالى بركه في البيت وبعد عن العين والحسد والسحر واي حاجه معموله لكم، وليك ركعتين طلب حاجه، يا رب اصلح حال زوجي، يا رب حنانه اللي بره ده انا عايزه اشوفه عليا، قولي له يا عم الحاج قول لي كذا، يا عم اشكرني قول لي كتر خيرك، يا تعالى بس اما تقول لي بس كده انا هتراضى. خليكي ناصحه والاسلوب، يا رب اصلح حال زوجي، حنن قلبه عليا انا وبيتي يا رب، يا رب ما تخلوش يشتم ما يقولوش يزعق وهكذا. الكسره اللي في صوتك دي يا ام يوسف قلقاني ومزعلاني، ادعو الله سبحانه وتعالى تسمع اللي بقول لك عليه دي وتنفذيه وترجعي تتصلي بينا تاني، ويبقى صوتك فيه فرح حتى اعرف ان في تغيير حصل من نبر صوت. ادعو الله سبحانه وتعالى يجبر بخاطرك يا بنتي، اللهم امين. معانا سلمى من المنصوره، السلام عليكم يا سلمى. ازيك يا دكتور عامله ايه؟ يا اهلا يا اهلا. كنت عايزه اسال حضرتك على سؤال، وانا مش عارفه المفروض اساله ازاي، بس مش عارفه ايه؟ هل مش عارفه اساله ازاي، هل الراجل لما بيدخل الجنة وهو متجوز تمام، لو في حد في الدنيا بيحبه والبنت دي مثلا متجوزتش، فهل لما بتدخل الجنة ممكن تطلبه من ربنا ولا لا؟ ما تطلب، ايه المشكلة؟ الجنة ليس فيها حزن يا سلمى، لو ده سؤالك الجنة يا بنتي ليس فيها حزن، يعني ايه؟ اللي هتطلبيها هيجي، بس نخش، اهم حاجة ان احنا ندخل الجنة، اهم حاجة ان احنا ربنا سبحانه وتعالى يمن علينا. فعليكي في الدنيا الطاعات، دايما ابقى على باب ربنا، دايما الدعاء، الذكر، القرآن، اعمل الحاجات اللي تأهلني لدخول الجنة. دخلت بعد كده بقى اللي انت عايزاه. طب ما هو له زوجات تانية وناس تانية، طب انا ربنا انا عايزه الراجل ده، هتقول الراجل ده ربك اكيد، يعني ما فيش حزن في الجنه. وما في سؤال، لان كنت في شيوخ قالوا يعني ان هو بيكون ليه زوجه واحده من الدنيا والباقي من حور العين. يا ستي استغفر الله العظيم يا رب، بس احنا نعرف ماليش دعوه بالكلام، هو طبعا له زوجته في الدنيا، بس ما بتبقى زي زوجه الدنيا بيستغربها انت مين، ومين انت من الملائكه ولا من الحور، تبقى مختلفه بقى وحاجه جميله جدا يعني. لكن تقصدي لو هو تزوج في الدنيا واحده ودي زوجته ومعاه حور العين، فانت عايزه واحد هو متجوز في الدنيا بس ما اتجوزكيش في الدنيا يعني، فانت عايزاه في الاخره. تمام. طب اسمعيني يا سلمى، ايه رايك، ايه رايك نتفق انا وانت ندخل الجنه الاول، ها، ونعمل الاعمال اللي تدخلنا الجنه، نواظب على الصلوات المكتوبه في وقتها، السنن النوافل، قراءه القران، الذكر، اذكار الصباح والمساء، لساني ما يقولش الا صدق، حالي ما يقولش الا كل خير وكل طاعه وكل جمال. ايه رايك نتفق على كده وبعد كده نسيب للامر في الاخر، لان القلوب بيد ربنا سبحانه وتعالى، ولا تدري الله اعلم ايه اللي ممكن يحصل. تمام، ايه رايك في الحل ده؟ يا ريت. الحمد لله بحاول اجتهد. ايوه ان شاء الله يعني. ايوه بس هو انا الشخص ده ما فيش بينا تواصل وهو لسه ما اتجوزش، بس بص اسمعي مين. طب اسمعيني يا سلمى، انا فهمت كده، اسمعيني يا حبيبه قلبي. بصي بعمل الطاعات، اللهم انت تعلم ان كان هذا الشخص خير اللي في ديني ودنياي ومعاش، قدره له ويسره لي، وإن كنت تعلم إن فلان ده شر لي في ديني ودنياي ومعاشي فاصرفه عني يا رب واصرفنا عنه، اجعل قلبي خالص ليك، اجعل حال قلبي لك وحدك يا رب، خلص قلبي لك وحدك يا رب. إيه رأيك ندعي الدعاء ده؟ دعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمك ويهديك ويسددك ويكبر بخاطرك يا بنتي، اللهم أمين. وقت حلقتنا انتهى، أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمنا وإياكم على خير، جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.